بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد عرفنا مصنف رحمه الله تعالى بين شيئا مما يتعلق بمعنى كلمة التوحيد، وذكر بعض الآي الدالة على ذلك، وبين أن هذه الكلمة متضمنة للنفي والإثبات، وبين أن الكلمة قد تأتي بلفظها فتفسر بالمعنى المذكور، وقد تأتي بالمعنى حينئذ نفسر المعنى بما جاء به اللفظ. إنني براء، حين يقول هذا المراد به ماذا؟ لا إله إلا الذي فطرني، مراد به إلا الله. إذن تارة يأتي باللفظ فنفسرها بالمعنى، وتارة يأتي المعنى وتجعل مرادفة للفظ. وأعظم ما تأخذه من هذه الآيات، لا سيما ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أعظم ما تأخذه أن التوحيد جاء مفسرا، فسره الله عز وجل، أمر بالتوحيد، أمر بلا إله إلا الله، وفسر المراد به بلا إله إلا الله. إذن لا مجال للبحث في ماذا؟ في مسائل تتعلق بالاجتهاد، هذا رأيه، هذا الذي تطمئن إليه النفس، إلى آخره، كل هذا من الباطل مردود على صاحبه. لماذا؟ لأن هذه المسائل قطعية، معنى التوحيد هذا قطعي، كما أنه من القطعيات أن العباد إنما خلقوا من أجل تحقيق التوحيد. هل يشك أحد في هذا؟ جواب لا. من قال العباد خلقوا هكذا سدى عبثا فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه أنكر معلوما من الدين به بالضرورة. وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يسلم بماذا؟ أن ما خلق من أجله قد بينه الله عز وجل. إذن هذه الآيات فيها فوائد عظيمة تتعلق ببيان معنى التوحيد. ثم بين أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله بالمعنى المراد، ليس مجرد لفظ فقط يقال لا إله إلا الله، إنما لفظ ومعنى. وهذه الكلمة هي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب أن يقولوها ويعملوا بها. إذن يجمع بين النوعين، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ولا العرب أن يقولوا فقط أو لا، وإنما طلب منهم وأمرهم بماذا؟ أن يجمعوا بين الأمرين، بين القول والعمل. وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة. فقالوا بعدما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن فهموا أن هذه ليست مجرد كلمة تقال فقط فحسب، لا، وإنما كلمة ذات مدلول تدل على إبطال جميع الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى. ففهموا وعقلوا ذلك، وعرفوا أن الدين إنما هو قول وعمل، وليس التوحيد هو مجرد قول لا إله إلا الله ثم العمل يفعل ما شاء من الشركيات ويقال هو موحد. قل لا، هذا لم يأتي بما أمر الله تعالى به. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا، فهم المراد من اللفظ. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني دين قريش أو النصرانية كما قيل، يعني الملة الآخرة يعني شيء دين يدان به غير الإسلام طبعا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ما سمعوا بهذا. وكأنهم فهموا أن التوحيد ليس بدين للنصارى، كأنهم إذا قيل بأن المراد به الملة الآخرة النصرانية. على كل، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا المراد، وأنها كلمة ليس المراد منها مجرد الكلمة، بل هي كلمة ذات دلالة وذات معنى تبطل جميع ما تعلق به من دون الله تعالى. ثم أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يعرج على مسألة مهمة تعين على فهم الكلمة وعلى فهم الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حال بيان حال المشركين. هذا من أهم ما يعتني به الناظر، لا سيما إذا وقعت عنده شبهة فيما يتعلق بماذا؟ مسألة عباد القبور نحو ذلك، فليرجع إلى أحوال المشركين، كيف كان حالهم وماذا كانوا يعتقدون وبماذا أقروا وماذا صنع معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجوع إلى تلك الآية التي تحكي صنيع أولئك القوم وعقيدتهم حينئذ هذا مما يعين على فهم المسألة، إن كان عند الإنسان شبهة فيما يتعلق به من تلبس به بالشرك الأكبر، لأن لا إله إلا الله تدل على ماذا؟ تدل على أنه يجب عليه ترك جميع المعبودات، إذا لا يعبد شجرا ولا حجرا ولا جنيا ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك. فإذا تعلق قلبه بقبر، تعلق قلبه بحجر بشجر ونحو ذلك، انتفت عنه لا إله إلا بطلت، لأنها مركبة من نفي وإثبات، لابد من أن ينفي هذا ما نفى. إذن هل يجتمع الإسلام مع هل يجتمع التوحيد مع الشرك؟ الجواب لا، لا يمكن أن يتصور العقل الصحيح السليم صاحب الفطرة السليمة، لا يمكن أن يتصور ماذا؟ اجتماع الشرك مع التوحيد، لا يمكن أن يتصور أنه يمكن أن يجتمع في عبد واحد أنه يكون موحدا وقد تلبس بالشرك. لماذا؟ لأنه إذا كان موحدا فقد أفرد، وإذا كان مشركا فلم يفرد، فكيف يكون مفردا غير مفرد؟ ها؟ هل يجتمعان؟ ما يجتمع. هذا كما يقال حج مفردا متمتعا قارنا، يتأتى هذا؟ لا يتأتى. إذن كذلك ما يتعلق به بالتوحيد، ففهم عقيدة المشركين وأحوال المشركين مما يعين على ذلك. وتجد في كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك أبناؤه وأحفاده حكاية لشيء مما يتعلق به بذلك، ولذلك اعتنى ببيان عقيدة المشركين في كشف الشبهات، لأنه مما يعين على كشف الشبه كلها التي يتعلق بها لا سيما أصحاب الاستغاثة. هنا أراد أن يعرج على شيء مختصر من ذلك، فقال: وذلك أنهم نشأوا في الفترة. من الذين نشأوا؟ يعني من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا فترة عامة، وإنما قد توجد في بعض الأفراد أو بعض الجهات، لكن من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا في فترة بنص القرآن، بنص القرآن. ولذلك جاء قوله: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. إذا ما جاءهم نذير، ولا يلزم من عدم مجيء النذير ارتفاع الشرع، لا يلزم، ليس ثمة لازم على فترة من الرسل، أي على انقطاع، فنقول بما قال به الحق جل وعلا فنسلم، لا شك في ذلك، نقول الله عز وجل قال على فترة من الرسل، إذن على انقطاع مدة طويلة، واختلف فيه في هذه المدة كما مر بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاء فيه البحث. من قبل عيسى لم يأتي أن ثم فترة، ولذلك ينتبه طالب العلم إلى البحث في مسألة الفترات وأهل الفترات، يظن أنه ماذا؟ ما من نبي إلا ويقع فترات طويلة جدا بينه وبين رسول آخر، فكأن جميع الرسل الذين بعثوا وأرسلوا ثم فترات بينهم قطاع ليد الله، وإنما البحث جاء خطابا لي لقريش، وجاء خطابا لي لأهل الكتاب، ومن عداهم حينئذ نحتاج إلى نص، وليس ثم نص. ولذلك لما ذكر أهل التفسير قوله تعالى: يا أهل الكتاب، فقال في مخاطبة أهل الكتاب على فترة من الرسل، ما ذكروا إلا بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على اختلاف في المدة. كذلك حينئذ من عدا أو ما عدا ما بين هذين الرسولين يحتاج إلى نص، وليس ثم نص. ثم كذلك لا يلزم من وقوع الفترة عدم وجود أصل الدين، بل لابد أن يكون ماذا؟ إما رسول وإما ورثه باعتبار ما جاء به من كتاب إن لم يحرف، أو باعتبار من يدعو إلى دينه. ولذلك قال شيخ الإسلام كما مر: وزمان الفترة زمان درست فيه شريعة الرسول وأكثر الدعاة إليها إلا القليل، إلا القليل، لابد من ماذا؟ لابد من قلة، ولم يدرس فيها علم أصول دين المرسلين، هكذا نفاهم، يعني أصل الدين الذي هو التوحيد بطرفيه، الذي هو ما يتعلق بالأمر بعبادة الله تعالى وحده وبالتحذير من الشرك، هذا موجود لا تخلو منه ماذا؟ أمة. فحينئذ ما من أمة إلا خلا فيها نذير، دل على ماذا؟ على أنه لا بد من البقاء، لا بد من بقاء ما جاء به الرسل. وأما الدعاء بأنه لم يبقى دعوة الرسل، هذا يحتاج إلى نص. والنصوص التي يستدل بها من يثبت الفترات مطلقا، نقول هذه النصوص تدل على وجود الفترة ولم يتعرض فيها الباري جل وعلا لوجود الشريعة وعدمها في نفس النص، لكن النصوص الأخرى تدل على ماذا؟ على البقاء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، نص عام، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، نص عام. إذن إيتوا بمخصص يدل على أن ثم زمن قد وقع ولم يكن ثم شرع، لسيما ما يتعلق به بأصل الدين، هذا لا وجود له. حينئذ نجمع بين هذا النص ولقد بعثنا وإن من أمة، نجمع بينه وبين قول على فترة من الرسل، نقول هذا يدل على أن الرسول لم يكن، لم يوجد. وعدم وجود الرسول لا يدل على عدم وجود دعاة يدعون إلى ما جاء به الرسول، إذن لا إشكال في إثباته. يدل على ذلك واقع المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من تجنب عبادة الأوثان، منهم من كان يدعي أنه على ملة إبراهيم ويعلمون ذلك، ومنهم من يتمسك بما عليه عيسى أو موسى إلى آخره. إذن باقي ذكرهم وباقي ماذا؟ ما جاءوا به. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تحج وتقف بعرفة إلى آخره، إذن ثم آثار. فإذا حفظت هذه الآثار فمن باب أولى حفظه ما يتعلق به بأصل الدين. إذن أصل الدين باق إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت آثار تدل على ماذا؟ على أن ثم فئة من، أو أن أفرادا من أهل الفترات قد عذبوا، كذلك بالاتفاق أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، عمرو بن لحي من أهل الفترة، ومع ذلك جاءت النصوص تدل على أنهم في النار. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وزمان الفترة زمان درست فيه شريعة الرسول وأكثر الدعاة إليها إلا القليل، ولم يدرس فيها علم أصول دين المرسلين، بل يبقى في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 52، صفحة 52. يدل على ماذا؟ على أنه لا بد من بقاء دعاة تقوم بهم الحجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أنهم نشأوا في الفترة. إذن نشأوا في ماذا؟ في الفترة. هل يلزم من ذلك أنهم معذورون؟ ها، يلزم أو لا يلزم؟ باعتبار أصل الدين لا يلزم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، قد بعث الرسول وبقيت آثاره وبلغهم ذلك. قال: وذلك أنهم نشأوا في الفترة بعد عبادة الأصنام. بعد عبادة الأصنام، هذا سيأتي ذكره في كلام الشيخ سليمان رحمه الله تعالى وغيره، أنهم كانوا على ملة إبراهيم حتى جاء هذا الضال المبتدع عمرو بن لحي فحرفهم بجلب الأصنام التي عبدت من دون الله تعالى. هو زمن قريب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ بعد عبادة الأصنام حصل ماذا؟ حصل انحراف. قبل ذلك كانوا على ملة إبراهيم، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. بعد عبادة الأصنام حين استخرجها عمرو ابن لحي الخزاعي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في مواضع: فعمرو هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، يعني أخذوا، كان واليا البيت، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، هكذا جاء في النصوص، أول من غير دين إبراهيم الخليل هو هذا الضال. حينئذ كانوا قبل ذلك ماذا؟ على ملة إبراهيم، ولذلك بقيت آثار إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل ذلك على ماذا؟ على أن أصل الدين باق، فكيف يقال بأنهم يعذرون؟ قال: فأدخل، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، فأدخل الأصنام إلى الحجاز، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهم، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر الآيات في ذلك. هذا كلام الكثير رحمه الله تعالى. فهذا أول من غير ملة إبراهيم عليه السلام، وأول من سن سنة عبادة الأصنام. وقال كذلك: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو ابن لحي ابن قمع يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار. ها، كان على ملة إبراهيم وأنشأ هذه العبادة، يعني أنشأ الشرك بالله تعالى، ومع ذلك ماذا؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. إذن ليس معذورا، ليس معذورا، لأنه ما عذب إلا مؤاخذة على فعله، ودل ذلك على أنه لم يعذر، لأنه أول من سيب السوائم، هكذا قال ابن كثير. وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة، وهو أول من فعل هذه الأشياء، وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام، لعنه الله وقبحه، هكذا قال ابن كثير، لعنه الله وقبحه. وقد روى الفاكهي عن الكلبي قال: كان العمر ابن ربيعة رئي من الجن، رئي يعني معه جن، فأتاه يعني الجن فقال: أجب أبا ثمامة، يعني علمه عن شيء لم يعلمه. طوفان لما كان من شأن قوم نوح دثر الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح، وإذن صارت ماذا؟ صارت في عالم الغيب لكنه النسبي، صار عليها الرمل، حينئذ قد يعلم بها ماذا؟ الشيطان، ويعلم بها أولياء الشيطان، والناس لا يعلمون. حينئذ أوحى الجن إلى عمرو بن لحي أن ثم أصناما مدفونة، فذهب فاستخرجها. قال: كان له رئي من الجن فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيفة جدة، سيفة يعني شاطئ، تجد بها أصناما معد، هكذا قال الجن، ثم أوردها تهاما ولا تهب لا تخف، ثم أدعو العرب إلى عبادتها تجب. علم أن الناس ماذا فيهم؟ فيهم ما يحركهم، فأنه قال: إيتي بهذه الأصنام وإجابة الناس سيكفيك، هو الشيطان سيحركهم، حينئذ لبس عليهم فعبدوا هذه الأصنام من دون الله تعالى. قال: فأتى عمرو ساحلة، استجاب لي هذا الجن، قال: فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح عليه السلام، قال بعضهم إدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرملة، سفى بمعنى أذرة، فستثارها عمرو سثارها وخرج بها إلى تهامة، وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب، حضر الموسم يقصدون به ماذا؟ حج، فدعا الناس فأجيب، استجابوا، ما أسرع ما يستجيب الناس إلى الباطل، ولذلك قد يكونون على خير عظيم، ومنذ أن ينشأ فيهم من هو على بدعة وضلالة مباشرة ينحرفون معهم. هذا يدل على ماذا؟ على أن النفوس مستعدة، وأن النفوس جاهزة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر في كتاب الإيمان الكبير أن عامة الناس من حيث الإيمان لم يبلغوا اليقين، ولذلك قال: لو شككوا في دينهم لشكوا، أو في إيمانهم لشكوا مباشرة، منذ أن يأتي بشبهة استجاب له كثير من الناس، إلا أن يعصمهم الله عز وجل بماذا؟ بأن يقيم لهم من يدفع هذه الشبه، ذكر ذلك رحمه الله تعالى في الإيمان. قال في التيسير الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد قال: وعمرو ابن ربيعة هو عمرو بن لحي، قاله الحافظ: قلت وهو سيد خزاعة، قال شيخ سليمان: قلت وهو سيد خزاعة، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ولذلك قال المصنفون ماذا؟ قال: بعد عبادة الأصنام. إذن قبل عبادة الأصنام ماذا كانوا؟ كانوا على ملة إبراهيم، كانوا على ملتهم، ثم لما أنشئت وأعيد الشرك حينئذ انصرفوا وانحرفوا عن ملة إبراهيم، ولذلك قال: وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك، كما روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار. إذا دخل ماذا؟ دخل النار، عذبه الله عز وجل. فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك يعني الشبه كبير كما يقال. فقال أكثم: أخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر. كفره. كان جاهلا أو لا؟ عنده شبهة أو لا؟ ما اغتفر له ذلك. هذه المسائل ليس فيها، لأنه تلبس، هو تلبس بماذا؟ بالشرك، وليس فيه شبهة البتة، ليس فيه شبهة، وكل شبهة عينيد تكون ماذا؟ تكون داحضة باطلة لا اعتبار بها البتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر بحر البحيرة وسيب السائب وحمل الحامل. قال: إسناده حسن. هكذا قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. إذن حين استخرجها عمرو ابن لحي الخزاعي، قال: وفرقها في القبائل، كما سيأتي بقوله: وعبدوا اللات والعزى ومنات وذا الخلصة، وهي الأصنام التي عبدها قوم نوح فعبدوها، ليست خاصة بهذه المعبودات، لذلك هي تزيد على هذه الخمسة، وإنما هذه أصول يعني باقية، حينئذ أحيا هذا التراث الشركي، فعبد الناس ما يتعلق به هذه الأصنام وزادوا عليها، لأن الشرك يدعو بعضه بعضا، معصية تقول ماذا؟ أختي، كما أن الطاعة تقول أختي، إذن الطاعة سنة حسنة، حينئذ تأتي ماذا؟ تأتي الخيرات، وإذا سن سنة سيئة حينئذ تأتي ماذا؟ ما يتعلق به بالشر. قال: وهي الأصنام التي عبدها قوم نوح فعبدوها، وكثرت عبادة الأوثان والأصنام. قال الله تعالى: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فأجابوا ردا عليه فيما دعاهم إليه وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ومعلوم عند العلماء قاطبة، هذا في رد على الكشميري، سيأتي إن شاء الله تعالى في محله، ومعلوم عند العلماء قاطبة بل وعند العامة أنها أسماء رجال صالحين صورها قومهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها. حينئذ لها أصل، لها ماذا؟ لها أصل، أصنام لم تكن ابتداء أصناما، وإنما كانت ماذا؟ صور للصالحين، أرادوا أن يتذكروا أولئك الصالحين، فلما هلك من هلك ونسي العلم حينئذ ماذا؟ عبدت. ولذلك قال أهل العلم: البدعة بريد الكفر والشرك، مترادفان، البدعة بريد يعني وسيلة وطريق إلى ماذا؟ إلى الوقوع فيه في الشرك، لأن تصوير الصور أولا بدعة، تضع صورة عظيمة هذا من البدع، فإذا كان كذلك قد يوصل إلى عبادتها، يفضي إلى عبادتها. قال هنا الشيخ: ومعلوم عند العلماء قاطبة بل وعند العامة أنها أسماء رجال صالحين صورها قومهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها، وهي موجودة في الخارج لا يشك في وجودها أحد. هذا في الرد على كشميري، قال: لا إله، هذا النفي لشيء في الذهن لا لشيء في الخارج، قال: لا، هي موجودة. قال: استخرجها، قال: وهي موجودة في الخارج لا يشك في وجودها أحد، ولا ريب أنها منتفية بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وهذه الأصنام استخرجها عمرو ابن لحي الخزاعي الكاهن، إذن له رأي، هذا ماذا؟ دل على أنه عنده كهانة. لما كان واليا على مكة قبل قريش وفرقها في العرب فعبدوها كما عبدها قوم نوح كما ذكر البخاري في صحيحه. إذن له ماذا؟ له أصل فيما يتعلق بالأصنام التي كانت في قوم نوح. قال: فعبدوها وكثرت عبادة الأوثان، كثرت عبادة الأوثان، ليدلك على أنه لم يكن الشرك متعلقا بهذه الأصنام فقط، بل زاد الأمر. ولذلك الله عز وجل لا يخص الحكم به بالشرك بشيء معين، وإنما يأتي بلفظ شيئا ليدل على ماذا؟ على أن المشرك به هذا يتعدد، يختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص، حينئذ إذا كان يختلف يزداد بعضها والشرك يتوالد، وحينئذ يقول هذه تختلف، إذن لابد من لفظ يدل على العموم، وشيء هذه قيل هي أعم الألفاظ، قيل حينئذ تصدق على ماذا؟ ولا تشركوا بالله شيئا أيا كان ذلك الشيء، سواء كان صنما محسوسا أو كان صنما معنويا. قال فعبدوها وكثرت عبادة الأوثان والأصنام، فصار عند الكعبة 360 صنما، خمسة كانت فصارت إلى هذا العدد، إذن تزيد، هي أكثر من ذلك، هذا الذي حول الكعبة فقط، حول الكعبة فقط، فما بالك بأماكن أخرى. وهذه التي كانت حول البيت هي التي جاء في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسرها ويطعنها به بالقوس، ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت موجودة كذلك. إذا نشأت في قوم نوح أول رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضربها وتسقط على وجهها، وهو خاتم رسول، خاتم الأنبياء، على صورة من كانوا يعبدونها. قالوا عبدوا اللات والعزى ومناتا وذا الخلاصة وغيرها مما لا يحصى كثرة. إذا 300 هذه ليست من باب التحديد، وإنما هو بيان لمكان معين وجد فيه هذا العدد، وإلا هي ما لا تحصى، بل كل واحد يأخذ حجرا ويعبده من دون الله تعالى ثم قد يستغني عنه، كما مر معنا فيما جاء في آثار عمر وغيره. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وكان لقريش وبني كنان العزى بنخلة موضع، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء أبي طالب، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها. وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بنو معتب من ثقيف. قال وكان منات للأوس والخزرج ومن دان بدينه من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. وقال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان ابن حرف فهدمها. قال علي بن أبي طالب، قال ابن إسحاق وكان ذو الخلاصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلاده من العرب بتبالة، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله البجلي فهدمها، وكذلك سائر الأصنام. إذن لم يكن لها عدد معين. قال ولذلك لما بين لك أنهم كانوا في فترة، وبين لك السبب في انتقالهم من ملة إبراهيم إلى الشرك الأكبر، انتقالهم بسبب ماذا؟ عمرو بن نحي والرئي الذي رآه، وبين لك أن هذه الأصنام قد ازدادت كثرة بعدد لا تحصى، إذن هذا واقعهم. ولذلك أنكروا معنى لا إله إلا الله، لأن هذا العدد وهذه العبادات قد بلغت الغاية في تعظيمها وتعلقت القلوب بها. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله، يعني هذه الآلهة باطلة كلها، حينئذ ماذا صنعوا؟ هل قبلوا ذلك أم ردوا؟ هنا يأتي ماذا؟ يأتي الجواب. قال ولذلك أنكروا معنى لا إله إلا، لذلك عرفت المراد بلذلك، اللام للتعليل المشار إليه، تلك القصة التي حصلت في ماذا؟ في انتقاله من ملة إبراهيم إلى الشرك الأكبر. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ما ذكرناه سابقا، الناس ما أسرع أن ينتقلوا من حق لا إلى الباطن. أنكروا معنى لا إله إلا الله لتعلقهم بهذه المعبودات. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، إذن ترك عبادة الأصنام والمعبودات والأولياء والقبور، هذا داخل في دعوة لا إله إلا الله. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتركوا عبادة هذه الأصنام. هذا يدلك على السؤال الذي ذكرت لك قبل قليل، هل يجتمع التوحيد والشرك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك إذا قلت يجتمعان، إذا ما الفرق قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا على شرك، كانوا ملازمين لعبادة الأوثان والأصنام، وهؤلاء الذين يدعون لا إله إلا الله لا فرق بينهم وبين أولئك. تركوا الشرك؟ ما تركوا الشرك. ما حقيقة الشرك؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. ما فعله أولئك الأقوام؟ هو بعينه الذي يفعله ماذا؟ عباد القبور الآن. حينئذ ما الفرق بينهم؟ هؤلاء قالوا لا إله إلا الله، نقول ماذا؟ أولئك قيل لهم قولوا لا إله إلا الله ففهموا المعنى، فعلموا أن هذه الكلمة تبطل جميع المعبودات، فأبوا ونفروا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحد. وهؤلاء لجهلهم وحماقتهم وسفه عقولهم، ظنوا أنه يمكن أن يجمع بين ماذا؟ بين أن يقول لا إله إلا الله ويلازم القبر ولا ينصرف عنه البتة. هذا يدل على ماذا؟ على جهله بمعنى هذه الكلمة. قال لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله فأبوا أن ينفوا ما نفته. أن ينفوا ما نفته، ما نفته ما هو؟ ها، أن ينفهم ما نفته يعني الكلمة، وهي لا إله، تنفي ماذا؟ تنفي جميع المعبودات، يعني لا تستحق هذه المعبودات التي يعبدونها عبادة إلا الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن الخلاف مع المشركين ليس في الإثبات، وإنما هو في النفي. هذا كذلك يبين لك المسألة ويكشف لك حقائق عظيمة. ليس الخلاف معهم في الإثبات، لأنهم كانوا يعبدون الله تعالى، كان لهم توجه، يطوفون بالبيت، وكذلك ماذا؟ يحجون ويتصدقون، وورد كذلك آثار تدل على أنهم قد يغتسلون كذلك من الجنابة ويعرفون الوضوء والغسل. حينئذ عندهم أنواع من العبادات ويتعبدون الله تعالى ووسموا الله تعالى بكونه إلها، ولذلك قالوا ما أجعل الآلهة إلها واحدة، إذن أقروا بكون الباري جل وعلا إلها. إذن الإثبات لم يحصل فيه نزاع، وإنما النزاع في ماذا؟ في النفي، في إبطال هذه الآلهة، باطلة لا تستحق أن تعبد من دون الله تعالى. حينئذ وقفوا قالوا لا. إذن قال فأبوا أي امتنعوا أن ينفوا ما نفته من عبادة الأوثان والأصنام. من ما نوعها؟ بيانية، بينت ماذا؟ ما، نعم، ما نفته، أي الذي نفته، ما هو الذي نفته؟ عبادة الأصنام إلى آخره. وسبقت البيان فيما يتعلق بالأوثان والأصنام. وأن يخلصوا العبادة لله وحده جل وعلا إلا الله. إذن فهم المراد من هذه الكلمة وأنها تبطل جميع المعبودات التي يعبدونها من الأصنام والأوثان. إذا فهمت هذه النقطة حينئذ فهمت كيف نقول بأن عباد القبور كفار مشركون، ليسوا موحدين، والقول بكونهم موحدين هذا ما فهم معنى التوحيد. لو فهم معنى التوحيد وفهم معنى الشرك ما التبست عليه المسألة من أصلها. ولو فهم كذلك عقيدة المشركين وما كان حالهم مما تسمعه الآن من المختصر فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، حينئذ أدركت حقيقة الأمر. قال ولمعرفتهم معنى هذه الكلمة، هذا دليل آخر يدل على أنهم علموا معنى الكلمة بخلاف المتأخرين الذين ينتسبون إلى الإسلام. ولمعرفتهم معنى هذه الكلمة نهوا أبا طالب لما حضرت أبا طالب الوفاة، والحديث الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه، نهوا أبا طالب عن أن يقولها عند موته لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا، قل لا إله إلا كلمة، قل كلمة، إذا صارت بدلا منها، وبدل المنصوب منصوب، يجوز ماذا؟ الرفع، لا إله إلا الله كلمة، وهي كلمة خبر مبتدأ محذوف، إذا كلمة على أنها بدل، وكلمة على أنها خبر لمبتدأ محذوف. طيب كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. قال ماذا؟ كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له أبو جهل عبد الله ابن أبي أمية جلساء سوء، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما قال قل لا إله إلا الله علم أنها تبطل جميع المعبودات. ما هي ملة عبد المطلب؟ عبادة غير الله تعالى. أما القدر المشترك هذا لا إشكال فيه، عبادة غير الله تعالى. إذن هذه الكلمة تبطل عقيدة المشركين. أترغب عن، رغب فيه، رغب عنه، بينهما فرق أو لا؟ رغب فيه يعني أراده، رغب عنه لم يرده. إذن النفي باعتبار ماذا؟ باعتبار حرف الجر. أما الكلمة هي رغب فيه عنه، ترغب في امرأة ترغب عن امرأة، يختلف المعنى أو لا؟ قال أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني لا تريدها، علموا أنه لو قالها لترك عبادة غير الله، هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى، وما أحسن تقريراته هنا. علموا أنه لو قالها أبو طالب يعني لترك عبادة غير الله، وأنكرها أبطلها ونفاها لمعرفتهم ما دلت عليه من النفي والإثبات. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذا يدل على ماذا؟ أئنا لتاركوا آلهتنا. إذن لا إله إلا الله فهموا منها أن المطلوب هو ترك عبادة الأصنام، ترك عبادة الأصنام والصنم والوثن يصدق على جميع الأولياء الذين يعبدون من دون الله عز وجل من القبور التي تعبد الآن، أي يستكبرون. قال ابن كثير: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون. هذه الأوصاف قديمة، فإذا رماك من رماك بمثل هذه الأوصاف فله سلف، ها شر خلف لشر السلف. قال عن قول هذا الشاعر المجنون، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عابه ذلك، نقص منه شيء؟ ما نقص منه شيء، استمر في الدعوة، استمر في الدعوة، أنت كذلك، هل يقال عنك ما يقال، وتستمر، أعرف الطريق الصحيح واستمر. يقولون خارجي تكفيري إرهابي، قولوا ما شئتم كذلك. هذا صار شرفا اليوم، صار شرفا بالمعاني التي نعنيها ليس على إطلاقه، وإلا قد يكون باطنا. قال هنا، قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم: بل جاء بالحق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرع شرعة الله له من الإخبار والطلب، وصدق المرسلين، أي صدقهم فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة، وأخبر عن الله في شرعه وقدره وأمره كما أخبروا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني ملة واحدة والأعداء على طريقة واحدة. إذن بين كذلك في هذا الجزء بأن أولئك الأقوام كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. حينئذ انتهى المصنف من ماذا؟ من تقرير مختصر فيما يتعلق ببيان عقيدة المشركين، فيما يتعلق ببيان ما هم عليه من فترة وسبب الوقوع في الشرك الأكبر، بين لك بمثال واحد متفق عليه في الصحيحين في فهم هذين الرجلين بجهل ومن معه لمعنى هذه الكلمة، انتقل إلى حال هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الأمة يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك، ثم مقارنة بين شرك وشرك، بين كثرة وكثرة، يعني الشرك بعينه الذي وقع في هذه الأمة هو الذي وقع في ما كان قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك هو الشرك. إذا عرفت كيف تعرف؟ سببين: أولا تعرف حقيقة الشرك ما هو، وإذا عرفت حقيقة الشرك عرفت التوحيد قطعا. ثانيا تعرف ما عليه أولئك القوم، ترجع إلى الآيات التي فيها رد من الباري جل وعلا، وكذلك ما نقل عنهم في أحوالهم سواء كان في القرآن أو كان في السنة أو كان في الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حين تجمع بين الأمرين فيكشف لك حال أولئك القوم، ما تعيشه أنت تدركه بالحس، حينئذ توازن بين القومين أولئك وأولئك. الشرك فشى، الشرك فشى. طيب يأتي هل هو بعينه ما كان سابقا؟ حينئذ يتأتى النظر في بيان حقيقة الشرك وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يصور لنا ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الشرك في هذه الأمة تصويرا حسنا، حيث يقول في المدارج في كلام طويل، قال: فالأكبر، يعني الشرك الأكبر، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا، هذا حقيقة الشرك يتخذ من دون الله ندا. إذن كلما اتخذ العبد ندا من دون الله تعالى سواء كان في المحبة في الخوف في الرجاء في أنواع سائر العبادات فهو ماذا؟ فهو مشرك، لأن هذه حقيقة. كما إذا صلى بأركانها وشروطها واجباتها قلنا هذا مصلي، هل يختص بزيد دون غيره؟ لا، كل مصل أتى بالصلاة الشرعية فهو مصلي، وإذا لم يأتي بها ها ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كذلك التوحيد لا فرق بينهما، هذا ميزان، نجعل هذا الحديث ميزانا، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه أخل بماذا؟ بالصلاة، لأنه مأمور بصلاة شرعية لابد من اتيان بها. كذلك التوحيد لا فرق بينه وبين الصلاة، حقيقة شرعية أو لا، حقيقة شرعية مركبة نفي وإثبات، فإذا حصل عنده خلل في التوحيد حينئذ بطل لا يصح، نقول ماذا؟ ارجع فوحد فإنك لم توحد، لا فرق بينهما البتة، واضح هذا؟ إذن هذه عبادات. إذا عرفت حقيقة الشرك حينئذ لا يلتبس عليك الأمر البتة. ما هو الشرك؟ أن يتخذ من دون الله ندا. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا، هذا نهي، نهى عن ماذا؟ عن الشرك. إذن الشرك حقيقته أن تجعل لله ندا، لأن الله تعالى نهاك عن تجعل له ندا، إذن لا تجعلوا لله أندادا. إذن جعل الند لله تعالى ماذا؟ هو الشرك بعينه، وهذا الذي يفعله ماذا؟ عباد القبور، أو لا، هو بعينه سووا بينه بين هذا المقبور وبين الله تعالى في سائر العبادات، فخافوا منه كما يخافون من الله إن كانوا يخافون من الله عز وجل، وأحب المقبور أعظم من محبة الله تعالى إن كانوا يحبون الله عز وجل. إذن صرفوا العبادات أو لا، ويكفي عبادة واحدة تصرف لي لغير الله تعالى، فتعلقوا بهذه المعبودات أكثر من تعلقهم بالله تعالى. قال ابن القيم وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. شرك فيه ماذا؟ فيه معنى التسوية، وعرفنا في أول الرسالة المراد به التسوية هنا، ماذا قلنا؟ سين ها، كيف وجه التسوية؟ نعم أحسن، إذا عرفنا وقد عرفنا أن الإله له خصائص، كذلك فجعل هذه الخصائص التي يمتاز بها الإله ينفرد بها الإله الحق، إذا جعلنا هذه الخصائص للمخلوقين فقد ساوينا أو لا، ساوينا بين المخلوق وبين الخالق، ولذلك الشرك تشبيه المخلوق بالخالق كما قال ابن القيم في مواضع، كذلك هو تسوية المخلوق به بالخالق، فإذا تقرر أن الخالق من خصائصه أنه يخلق، فإذا أضفت هذا الوصف للمخلوق حينئذ شركت بين الخالق والمخلوق في ماذا؟ فيما هو من خصائص الخالق، سويت بينهما أو لا؟ سويت بينهما في صفة الخلق، وكذلك استحقاقه للعبادة هذا من خصائص الإله، فإذا جعلته لمخلوق فقد سويت بينهما، هذا وجه التسوية بين هذا وذاك، بين المخلوق والخالق. ولذلك قال ابن القيم وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، جعلوا لهذه الآلهة خصائص هي من خصائص الباري جل وعلا فسووا بينهما، فهمتم؟ قال ولهذا قالوا لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، اعترفهم كذلك إذ نسويكم برب العالمين، حصلت التسوية مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة، وهذا يرد على بعض من يعذر هؤلاء المشركين بأنهم ماذا؟ قالوا لا إله إلا الله واعتقدوا ربوبية الباري جل وعلا، وأتى ببعض الأوصاف التي لا تجعلهم ماذا؟ لا تجعلهم مسلمين، بل هي أوصاف موجودة في أبي جهل وغيره، إذن هذه لا تعد فارقة بين المسلم والكافر، بين المسلم الموحد وبين المشرك، كل ما كان إثباته مما يرجع إلى توحيد الربوبية فهذا مما أقر به ماذا؟ المشركون، إذ نسويكم برب العالمين، وحصل لهم التعذيب الخلود في النار مع إقرارهم بأفراد عديدة مما يتعلق به توحيد الربوبية. قال: مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، إذن أفردوا الله تعالى بماذا؟ بصفة الخلق، فاعتقدوا أن الخالق هو الله عز وجل، فأثبتوها للخالق الباري جل ونفوها عن آلهته. ولذلك لا يزعم أولئك القوم بأن الأصنام اللات والعزة ومنات أنها تخلق أو ترزق، ينفون عن هذا ولا يعتقدون فيها، بخلاف المتأخرين من الصوفية ونحوهم يعتقدون أن الولي هذا قادر على أن يخلق، وأنه يملك ما يملك من الكون، وأنه يتصرف في الخلق والرزق ونحو ذلك. إذن فاقوا أولئك المشركين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. هذا من شأن ماذا؟ بيان أحوال المشركين سواء كانوا قبل البعثة أو بعد البعثة. يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. هذا موجود إلى زماننا هذا. وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حرم غضب، وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه، يعني إذا أعطاهم شيئا من المال وأطعمهم رضوا عنه، ولم تتنكر له قلوبهم، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. ويحكي عن مشركي زمانه حينئذ وسمهم بكونهم مشركين، وبين حقيقة شركهم. فابن القيم رحمه الله تعالى يعذر بالجهل أو لا؟ لا يعذر بالجهل، وهذا من الأدلة التي تدل عمليا يعني تأصيلا وتنزيلا، وهو يحكي الآن عما شاهده، فشاهد الشرك الأكبر بعينه ووسمهم بكونهم ماذا؟ بكونهم مشركين. قال: وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له، وإن قام وإن قعد وإن عثر وإن مرض وإن استوحش، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. هنا باب الشفاعة جاء ماذا؟ السبب الذي جعل هؤلاء مشركين يسألون هذه المعبودات من أجل أن تشفع، أن تتوسط لهم عند الله تعالى، وشفيعه عنده ووسيلته إليه. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، عباد الأصنام سواء. نعم، هؤلاء يقولون ماذا؟ نحن لا نعبد الأحجار ولا الأشجار. أولئك كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. ولذلك كلما جاءت آية، هذا عند الصوفية اليوم، كلما جاءت آية تتعلق بإثبات الشرك في أولئك قال: أولئك عبدوا الأصنام، والشرك الذي حرمه الله عز وجل هو عبادة الأصنام. ما هو الأصنام؟ مجسم، لابد أن يكون مجسما، وهذه القبور التي تعبد من دون الله تعالى ليست به بأصنام. هذا من الشبهة التي يستدلون به، ليست بشبهة لكن هم لابد أن يأتوا بماذا؟ لابد أن يأتوا به بدليل ويتزينوا ويتزلفوا به آية أو حديث. فكل آية في المشركين السابقين جعلوها في ماذا؟ في عباد الأصنام، ونفوا عن أنفسهم أنهم يعبدون الأصنام، إذن لم يقعوا في الشرك الأكبر. بينا هذه الشبهة وردها في كشف الشبهة، سبق كلام المالكي ونقلناه ورددنا عليه. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، سماهم مشركين. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. إذن الصنم قد يكون حجرا وقد يكون بشرا، فتخصيصه بالحجر هذا تخصيص بغير مخصص. ما أدرك العلة التي من أجلها حكم الباري جل وعلا على فعل بأنه شرك؟ لأننا إذا عرفنا وقد عرفنا أن الشرك حكم شرعي والتحريم، وهو معلل من حيث المعنى حينئذ كلما وجد هذا المعنى وهو اتخاذ الند مع الله تعالى فهو عين الشرك، سواء كان متعلقا بصنم أو بحجر أو شجر، تعلق بجماد ببشر، والحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون واحدا. ولذلك لو سجد من باب التعبد لبشر وقع في الشرك الأكبر أو لا؟ وقع في الشرك الأكبر، ماذا سيقولون؟ ليس بصنم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين، سماهم مشركين، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز من يخلص من هذا، يعني الذي يتخلص من الشرك الأكبر عزيز، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يعني سينكره أقوام، وحينئذ لكنه لن يسلم من ماذا؟ من يعاديه، من يعاديه. والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، إذن النظر يكون بماذا؟ باعتبار إثبات الحقائق. حقيقة الشرك ما هي؟ معروفة في الشرع، بينها الباري جل وعلا في مواضع، وأجمع على معناه العلم. حينئذ متى ما وجد هذا المعنى فثم الشرك بعينه، لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى كبير عناء، وإنما ننظر في حال الشخص. فمتى ما تلبس بالشرك وعرفنا أنواع الشرك، حينئذ قلنا هذا بأنه وقع في الشرك، ولا يكفي، يكفي أن نحكم بأنه وقع في الشرك، لا يكفي، لابد أن نحكم أنه مشرك، ولابد أن يترتب عليه أحكامه من حيث البغض والمعاداة ونحو ذلك، هذا الذي تدل عليه الأدلة. قال رحمه الله تعالى: وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطلهم، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه، ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. توحيد لم يتخذوا، إذن على جهة ماذا؟ إذا انتفى وصف الشرك فقد تحقق وصف التوحيد. نقيضان: الذي لا يتخذ مع الله تعالى آلهة أخرى فهو موحد، والذي اتخذ مع الله تعالى آلهة أخرى فليس بموحد، أو لا متقابلان. إذا تحقق بالتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة انتفى الشرك بحذافيره، وإذا تلبس بالشرك انتفى التوحيد، انتفى التوحيد. وإن كان ثم فرق باعتبار ماذا؟ باعتبار أن التوحيد له أفراد لابد من تحققها، أما الشرك بناقض واحد تلبس به، هذا من الفوارق، لكن لا ينبني عليه كبير عمل. قال: وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه، ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء، فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه، فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه. والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله عن هي الشفاعة الشركية. الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله تعالى، والشفاعة المنفية هي التي اتخذها أهل الشرك، التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم، ويفوز بها الموحدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. هذا قيد يدل على ماذا؟ على أن قول لا إله إلا الله له حالان: حال مع إخلاص وحال لا مع إخلاص. متى ينال الشفاعة؟ إذا اجتمع فيه القول والإخلاص. متى لا ينال الشفاعة؟ إذا لم يقل لا إله إلا الله، أو قال لا إله إلا الله لكن لا مع إخلاص. ما وجه الاستدلال؟ حال وصف لصاحبها، قيد لعاملها، إذن له احتراز أو لا؟ له احتراز. إذن لو طبقت القواعد وطبقهم القواعد الأصولية هنا كما يطبقونها في الفروع لسلموا من كثير من الأخطاء التي وقعوا فيها والشركيات، حينئذ خالصا من قلبه نقول هذا وصف للقائل وهو قيد للقول. من قال إذن ليس كل قول يعتبر ماذا؟ قد نجا به صاحبه، لأنه قد يقع مع الإخلاص وقد لا يقع لا مع الإخلاص، والذي جاء مقيدا هنا أن يكون مع الإخلاص. إذن له مفهوم باعتبار مفهوم المخالفة. قال هنا: كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد. فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع أو أن يشفع، ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له، هذا من جهلهم، وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. وجعل اتباع الرسول داخلا في مفهوم التوحيد، فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة، كما في الآية الأخرى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكما في آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك في المحبة وشرك أكبر. قال: وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله، ولا نسويهم يعني إذا أورد عليه حقيقة الشرك نفى ذلك، لكن لا عبرة به بقوله، إنما العبرة بماذا؟ بحاله. إذا رأينا، لأن الإنسان إذا كان متعلقا بالقبر صباح مساء ويعكف عليه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على محبته له. وإذا كان هاجرا للمسجد ولا يصلي وتارك الصلاة لا يكفر، حينئذ يدل على ماذا؟ على أنه لا يحب الله تعالى. إذن الظاهر يدل على الباطن، أو لا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. حينئذ إذا ألزم بحقيقة الشرك بأنه تسوية المحبة، قال: لا نحب. قلنا: فعلك يدل على ماذا؟ على أنك تحب هذه الآلهة أكثر من محبتك لله تعالى. قال: وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول، وإن شئت اجعله العكس: يكذب حاله وعمله قوله. كذلك الحال والعمل هو الذي يكذب القول، لأنه بالقول لا يستطيع أن يقر. لا يقول المشرك إلى يومنا هذا أنه يحب هذه الآلهة أكثر من محبة الله تعالى، وإنما يقول ماذا؟ يقول: يحب الله تعالى ويعبد الله تعالى، وهو موحد ومسلم، وتعلقه بهذه المعبودات لا على أنها تتصرف في الكون أو نحو ذلك. حينئذ هذا حاله وهذا قول، لكن يكذبه ماذا؟ العمل، بمعنى ملازمة هذه المعبودات يدل على أنه يحب هذه المعبودات أكثر من محبته لله تعالى. قال: فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله، ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يعظمه أكثر من تعظيم الله تعالى. ولذلك قد يدخل المسجد بنعله ولا يدخل ساحة الولي بنعله تعظيما له. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يعظمه أكثر من تعظيمه لله تعالى. بل قد يذهب يحبو حبوا إلى الولي، ويدخل ويمشي برجليه إلى مساجد. إذن يدل على ماذا؟ على أنه يعظم هذا الولي أكثر من تعظيمه. لو نفى ها قلنا هذا كلام هراء لا يقبل. لماذا؟ لأن الفعل هنا أدل على المقصود من القول. الفعل في بعض المواضع لا يحتمل الكناية بخلاف القول. القول قد يختلف ماذا؟ باختلاف المقاصد، يحتمل كناية، يحتمل استعارة، يحتمل مجاز، يحتمل التورية إلى آخره، لكن الفعل في بعض المواضع لا يحتمل. وإذا حصل مثل هذه الأمور حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على مقصده. قال أعظم مما يغضب لله ويستبشر بذكره ويتبشش به، سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات وكشف الكربات وقضاء الحاجات، وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه وتهيج منه لواعد التعظيم والخضوع لهم والموالاة. هذا بيان حقيقة المشركين في هذا الزمان، وهذا يبين لك ماذا؟ يبين لك الفوارق بين النوعين، وأن هؤلاء قد وقعوا في أشياء لم يقع فيها أولئك الأقوام. حينئذ كيف يجاب عما ذكره رحمه الله تعالى وقد أقر به حتى من يعذر به بالجهل؟ فيثبت أنهم تعلقوا بهذه المعبودات أكثر من تعلقهم بالله تعالى. حينئذ يقال ماذا؟ إذن ثم تعلق قلبي. هنا اتفق الباطن والظاهر أو لا؟ إذا كان التعلق هذا ما رد إلى القلب، حينئذ وجدت آثار ما يتعلق بالمحبة وبالغضب لها أشد مما يغضب لله عز وجل، وكذلك التوكل والخوف. إذا وجد ماذا؟ اتفاق الظاهر والباطن. فظاهره الشرك الأكبر، وباطنه عندهم ماذا؟ عند الذين يعذرون الظاهر الباطن أنه موحد. حينئذ نقول كيف الظاهر يستلزم الباطن هنا في مثل هذه المواضع، وهو أدل على مقصده. حينئذ حصل تعلق بالباطن بغير الله تعالى، فوقع الشرك باطنا وظاهرا. لا يتصور هنا أن ينفك الباطن عن الظاهر. هذا تعرفه من أين؟ بمعرفتك لأحوال هؤلاء المشركين. وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هنا نفيس، وذكره كذلك في إغاثة اللهفات بيان حال المشركين في الزمن الأول قبل البعثة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت دعوتهم، وكذلك حال المشركين بعد ذلك لا سيما الصوفية وغلاة الصوفية. قال وتهيج منه لواعد التعظيم والخضوع لهم والموالاة. وإذا ذكرت له الله وحده وجردت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرج، ورماك بنقص الإلهية التي له، وربما عاداك، رأينا والله منهم هذا عيانا. هذا من المشركين، وهذا فيه في عهده رحمه الله تعالى. فدل ذلك على أنه أولا حكم بكونهم مشركين، وثانيا عاداهم، وثالثا بينا ثم مقارن بينهم وبين أولئك الأقوام. فعليك بهذا الكلام. قال ورمون بعداوتهم وبغوا لنا الغوائل، والله مخزيهم في الدنيا والآخرة. دنيا والآخرة، إذن جمع بين كذلك الحكم الأخروي. ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم عاب آلهتنا، فقال هؤلاء تنقصتم مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن المسيح عبد الله، قالوا تنقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد تقصد وأمر بزيارته على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا تنقصت أصحابها. ثم قال رحمه الله تعالى خاتما كلامهم وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. جرد توحيده لله يعني عرف حقيقة التوحيد وعمل به. قال وعاد المشركين في الله، لابد من المعادة، وتقرب بمقتهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. إذن تجريد التوحيد لن يتم إلا بمعادات المشركين. وإذا لم يكن هؤلاء مشركون، إذا لم يكن هؤلاء مشركين، أين المشركون؟ ليس اليهود والنصارى فقط، بل لابد من يهود ونصارى، ولابد ممن يعبد غير الله من المشركين. إذن هؤلاء مشركون لابد من معاداته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيقع في آخر الزمن، وهؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكونوا مشركين إذا متى سيقع؟ لأن هذه سلسلة قادمة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن كل من وقع ممن يوحد الله تعالى في زعمه وقع في الشرك الأكبر هو مسلم، إذا متى نقول هو مشرك؟ ارتفع أو لا؟ ارتفع الخبر. قال رحمه الله تعالى: فجرد حبه واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله، وأخلص قصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله، لا يحصيها إلا الله. لماذا؟ قلنا مرارا تختلف باختلاف الأعصار والأزمان والأحوال. الشرك حقيقة لو كان محصورا لبينه رحمه الله تعالى، لكن له أصول فيما يتعلق بالعبادات المتمحضة، ثم أمور أخرى هذه تختلف باختلاف الشخص الذي يشرك به من دون الله تعالى. إذن وأما هذه الأمة فلما كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك، قال: وبنيت المساجد على القبور وعبدت، وبنيت المشاهد على اسم من بنيت باسمه من الصالحين وعبدت، صاروا يقولون لا إله إلا الله، والشرك قد قام في قلوبهم واتخذوه دين، يعني لم يفرقوا بين التوحيد والشرك، لم يفرقوا بين التوحيد والشرك، فجعلوا الشرك مقام التوحيد وجعلوا التوحيد مقام الشرك. هذا حصل ماذا؟ خلط في المفاهيم. إذا اختلط على الإنسان مفهوم التوحيد مع مفهوم الشرك، حينئذ هذا لا يكون مسلما لو لم يتلبس بالشرك، ولن يقع، قد لا يقع في الشرك، قد لا يقصد الشرك، لكن يحصل عنده خلط في ماذا؟ في حقائق الشرك والتوحيد. حينئذ من لم يميز التوحيد عن الشرك والشرك عن التوحيد هذا ليس بمسلم، لأنه مطلوب منه ماذا؟ لا إله، أن يحقق معناها ويفهم معناها ويحققها من حيث العمل، وأن يفهم إلا الله هذا ركن في الإثبات لابد أن يحققه. فإذا التبس الشرك بالتوحيد حينئذ لم يحصل الميز لا في حقيقة التوحيد عن الشرك ولا في أهل التوحيد وأهل الشرك، ولابد من المعادة. حينئذ يعادي من؟ إذا لم يكن ثم من يعاديه يعادي من؟ قوله: وبنيت المساجد على القبور وعبدت، هذا فيه بيان للسبب في الوقوع في الشرك الأكبر في هذه الأمة، والكلام فيه يطول ويأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.